منها قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نافعة، لكن هذا من أعظم النصح الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأن خبيئة العمل الصالح هي التي ينجو بها العبد يوم القيامة، لأن الله قال في محكم تنزيله: يوم تبلى السرائر. فالظواهر التي تكون للخلق تكون للناس يرونها بأعينهم لن تبقى هي الحكم الفصل يوم القيامة، وإنما الذي يبقى حكما فصلا يوم القيامة ما خبأه الإنسان، سريرته. فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. والخبيئة في الدنيا، في أموال الدنيا، شيء أنت تكتنزه لا يدري عنه أهلك، ولا يعرفه من حولك، ولا الذين يعملون معك مطلعون عليه. فقد يأتي يوم حالك من نكبات الدهر، من حوالك الأيام، فإذا بك تخرج ذلك الذي خبأته لمثل هذا اليوم. هنا يسر من حولك، لأن الكرب رفع والغم أزيل بتلك الخبيئة التي أنت خبأتها من مال لهذا اليوم. هذا في حياتك الدنيوية كيف تدفع به غوائل الدهر، ولا ريب أن يوم القيامة أعظم من غوائل الدهر كلها، لأن غوائل الدهر مهما كانت لن تبقى، لكن اليوم الآخر هو يوم لا يوم من جنسه بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الخبيئة تأتي لتذود عن صاحبها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وغالب الظن والعلم عند الله أن هذه الخبيئة كذلك تنفع في القبر، تنفع في القبر، والقبر وحشة وظلمة وانقطاع سبيل وترك الناس لك وانفراد بالتراب إلى غير ذلك من الأهوال التي هي في ظاهرها نعلم بعضها، ولا الله والله أعلم ماذا يكون بعد ذلك، لأنه يبقى غيب. والله لما ذكر الموت قال: فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، ترى شيئا لم تره من قبل. فتأتي هذه الخبيئة في القبر تذود عن صاحبها، ولو قال قائل إنها تأتي قبل الممات لتعين صاحبها عند الاحتضار حتى يعان على قول الشهادة لما أبعد، فقد تنفعه تلك الخبيئة. وقد يعجل الله عز وجل للعبد بتلك الخبيئة في الدنيا شيئا آخر. فمثلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال الفقه وحرره ودونه رحمه الله، ثم شاع قوله في الأمة. وقال ابن الأثير في الجامع قال: مكثت الأمة 4.5 قرون ونصف، يتكلم عن زمنه لما دون كتابه، وهي تتعبد شطر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد الله بأقوالي وأفعالي وآرائي أبي حنيفة، وهذا ليس شيئا يسيرا. فقال: مع هذا لا يمكن أن يفهم هذا إلا أن يقال إن هناك سر إلهي ورحمة ربانية بهذا الإمام جعلته هي بينه وبين الله، له خبيئة عند الله كتبت له هذا القبول في الناس.